الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع الإضافة. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت، ومنه قوله: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا تلتقين كان خيرا وأكرما، أو قصدت الأجزاء كقولك أي زيد أحسن، أي أي أجزاء زيد أحسن، ولذلك يجاب بالأجزاء فيقال عينه أو أنفه، وهذا إنما يكون فيها إذا قصد به الاستفهام. وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة. فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف. أقسام أي لسان العربي، إما أن تكون موصولة أو تكون استفهامية أو تكون شرطية أو تكون صفة. صفة هذا معناه يشمل الحال ويشمل النفس. واضح؟ معنى أمثلة. فأما الموصولة فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فتقول يعجبني أيهم قائم، وذكر غيره أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، نحو يعجبني أي رجلين قاما. وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، ولا تضاف إلا إلى نكرة نحو مررت برجل أي رجل، ومررت بزيد أي فتى. ومنه قوله: فأومأت إيماء خفيا لحبتر، فلله عينا حبتر أيما فتى. من يعرب البيت؟ تعرف يا ولد خذ منه الكتاب. خذ الكتاب. هلا وين البيت؟ أومأت إيماء خفيا لحبتر. أومأت إيماء. أومأت. أومأ فعل ماضي مبني على الفتح. يعني الفتح. فعل مضارع. فعل مضارع يا مسكين. ايش فقط؟ ما فقط الضمة؟ لا خلاص. أنت من البارحة والليلة هذا ايش فقط؟ أول ستة شاطئ لا تقول على أمأت فعل مضارع إلا فعل ماضي. لا بس أومأت فعل وفاعل. نعم الفعل هناك من أي الأفعال؟ نعم من أي الأفعال؟ أومأت فعل ماضي. أومأت أيوة مبنى على السكون الاتصالي من الرحمة. طيب هذا ليس تكون الأصل في المبنى المسكن. اللي قال لك هذا مبنى على السكون الاتصالي كذاب كمان. بس السكون هو الأصل. المبني ثقيل. ما السكون ثقيل خفيف. وأما الفتح هذا ثقيل. الحركة هذا ثقيلة. ونصل بين مبني أن يسكن سواء كان ماضيا ولا أمرا ولا حرف ولا إيه أصل فيه السكون. كيف يكون الفتح ثقيل وتظهر الحركة في حركة وتظهر الفتحة في الاسم المنقوص حال النصب؟ لا قولوا لي خفتها. حتى التحريك هذا هو الثقيل. هو هذا لا ينفع. أخف الحركات أحف الحركات الكبيرة. أيوة. ما خفوها. ولكن ما أما المحرك هذا التحريك هذا الثقيل كل مبني فقهي هذا مو من تلك الكتب. أيوة. أنا راجع الكتب الكذا لذلك غير ذلك ما يفهمون شيء. فعل أمر غلط خلاص غلط أيوة غلط مطمئن غلط غلط غلط غلط أيوة صححينا قبل لا مصدق فعل أمر أنه مضي بني بطاء حتى فاعل مبني على مبني على ايش؟ على الضم في محل رافع فاعل طيب إيماء لا خفيا صفة لله من أي أنواع مفعول بصفة لله؟ لازم تفهم أمور هذه المؤكدة عامة يلا فيك صحيح إيه؟ من أي أنواع مفعول بصفة؟ الثلاثة هسا أسمع نيتك من أي أنواع مفعول بصفة؟ المؤكدة عامة ما تعني بين الموكل وبين هذا مثل يهدي هديا الموكل وكلم الله موسى تكليما فقتل وتقتيلا واما اذا كان موصوف يصير نوعي او مضاف نوعي واضح توكيلا او نوعا يدين او عدد تشرت خيرتين خير الجل امس عود اذا علامة النوعي انه يكون موصوف حبدرت ايوه حبدرت لا ايما انا خفيا لحبتني لحبتني ليس على ابوك جار ومجرور متعلق بايه متعلق باومه باومه ايه اللام هنا بمعنى ايه بص نعم هات يا ولد لا مجر ولا سؤال سؤال لا ما تغدى لا اريد الجواب اريد السؤال حتى اخذه لا مجر اختصار من يتشكك يعني في القواعد لانها حق الجر حتى تسال عن هذا السؤال اريد سؤال لا حول ولا قوه اللام هذا بمعنى ايه وين نصيره كمان اختصار وين وين كمان جمل الله حالك يا جميل الله ممكن بمعنى على هذا السؤال الذي اشكل عليه يعني قول الشاعر وأومأت إيماء خفيا لحبتني لحبتني هذا ممكن لا لحبتني متعلق بإيه أيوة يا شيخ هما ما عندك القارئ يا شيخ القارئ يعرفون اللام هناك بمعنى ايه نعم درستكم حروف الجر فيها في الدورة اللي فاتت أيوة يا شيخ التعليل كلام فاضي ما في تعليل هاي تبدو لام هناك في البيت هذا وهو ما أدو إيماء إذا سألني لا أنسب إليك أنا هذا علم خلاص وصلت وأنا صدقته ما أقول لك هذا اللام هناك في معنى إيه عقد وين نزيره في القرآن نعم كل نجل أجل المسمى إلى أجل المسمى إلى حفة لي بمعنى اللام هناك بمعنى إلى لله عينا لله عينا حتى أن تكون الملك اللي يستحقها نحن لله ما في السماوات وما في الأرض يمشي أمشي أمشي لله عينا حتى بمعنى إلى نعم ما وصلت إلى حتى نعم هذا المعنى الصحيح الإيمة يكون إيش انتهاءه إلى حبته أبدا ما في أو ما تتعدى بإلى يا سنجيطي هذا يزال عنده ولكن ما يعرف لا الموضوع عربي ما يعرف هذا بالسنجيطي شوف سنجيطي اللي يفهم لا لا ها ما تشوف إلا هذا يا سنجيطي أشف واللام للمن ينتهي الانتهاء حتى ولا من وارده ولا من الانتهاء حتى ولا من شوف هذا ايش لكن هذا ايش هذا البيت الذي يدل عليه لو فهمت البيت هذا اللي شرحته هذا لأوبأت إيمان خفيا لحبتني إلى حبتني الإيمان لا يكون إلا إلى الشيء ايش مكتب الإيمان لأجل حبتني أبدا ما هو لأجل ما تكون للتعديل هذا كلام باطل هذا ما قاله عربي بعدين هو متعلق بأومة هذا متعلق بأومة شيخ ذكر ابن مالك في هذا معنى معنى اللام لكن معنى إله ذكر ابن مالك فيه حب الجر أيوة ذكر ابن مالك في انتهاء حتى ولا مؤمنة ولامي مثل قوله تبارك وتعالى كل يجري يجري من أجل مسمى ذكرها أيضا موجودا أخي ايش بك أنت أي ما تقول لي ولا شيء خليني أشتفي أي رجل أشتفي أي رجل أنا ما أوتوم أنت استغلت هذا أنا درستك هذا وبينت لك هذا ولكن تجادل على هذا كلام فاضي ما فاضي يا ولد خذ البيت فلله عينا حفتر أيما فلله عينا حبتني أيما فتى أيما فتى هاي عين التعجب فلله تبي ها خبر مقدم هي نعم عينا حبتني مبتدا مؤخر عينا ثاني ايش الجملة هذا من أي الأثار هذه الجملة نعم هات تعجبية نعم هذا تلقين هذه تلقينية جملة تلقينية هذه شيء اللي يطوي هذا يخرج من الفخر لله يدره يخرج من الفخر الحمد لله ما لا إن كان حالتك هذا تخرج من الفخر أبو بلغك يعني ما في هذا أنا لو أردت وأنا أعطيها الجواب أعطيها الجواب وكان يمكن هناك سوى حتى يفهم هذا لأن القواعد هذا لا تعرف إلا يعني بالمناقشة جزاك الله خير أسرع أنت يا ولد عين مضاف وحبر مضاف طيب أي ما فتن إيش على أبو أي ها؟ أي حال من هذا؟ والماء وما؟ زائد. حب يعني أي ما هيك؟ فتن. فتن. فتن هذا إيش عيب؟ إضافة إلى أي؟ مضاف هذا مجهول. وين على مترجم؟ كثرة المقصرة على آخر من عم زور التعب. عن الأليف؟ من عم؟ المحذوف؟ أيوه. أليفة ليش أليفة؟ ليش حذيفة؟ تعذر التعذر حذيفة؟ لا الحركة هي التي لا تظهر التعذر وأما ليف هذا حذيفة الالتقاء الساكن التنوين هذا ولا ليف الاليف ساكن والتنوين ساكن لماذا بقي رسمه يا شيخ؟ نعم لماذا بقي رسمه؟ فتن فتن ما بقي يا هذا الذي بقي يفرح طيب ولكن اذا راح التنوين هذا يرجع لي حتى لو قلت فتاة يبقى الالف نعم فتاة لا يجي ما هو تنوين ما هو تنوين تنوين التمثيل تنوين التمثيل لا حول ولا قوة الا بالله جو تمثيل نعرف من النكره ايه ايه جو تمثيل نعرف من النكره وين المعروف؟ حتى من هذه النكره وين النكره؟ حتى لا فتر هذا ما تعرف عنه أي ما فتر ما هو طيب ما هو نعم هذا حال حالي نعم لا نعم الحال يكون الحال يكون معرفة إذا اللي حبتر المعرفة حبتر العلم اسم رجل معرفة حبتر العلم عطف علم محرك هو يمدح حينا حبتر اسم رجل الإنكارة هذا هي التي تتعبون كارت امشي وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقة أي سواء كانا مثنيين أو مجموعين أو مفردين إلا المفرد المعرفة ولذلك ابن مالك قال يكمل بها الكلام. طيب وانت كنت شرطا وايه الاتفاق كنت شرطا الا المفرد العلم الا المفرد المعرفة فانهما لا يضافان اليه الا المفرد العلم فان الا المفرد المعرفة فانهما لا يضافان اليه الا الاستفهامية فانها تضاف اليه كما تقدم ذكره. واعلم ان ايا ان كانت صفة او حالا فهي ملازمة للاضافة لفظا ومعنى نحو مررت برجل اي رجل وبزيد اي فتى. وان كانت استفهامية او شرطية او موصولة فهي ملازمة للاضافة معنى لا لفظا نحو اي رجل عندك واي عندك واي رجل تضرب اضرب واي تضرب اضرب. الموصولة ايش اقول لك ملازمة للإضافة وإن كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظة معنى لا تقطع تقطع علينا نعم أي رجل أمشي نحو أي رجل عندك وأي عندك وأي رجل تضرب أضرب وأي تضرب أضرب ويعجبني أيهم عندك وأي عندك ونحو أي الرجلين تضرب أضرب وأي رجلين تضرب أضرب وأي الرجال تضرب أضرب وأي رجال تضرب أضرب أنتم تكتبون القواعد العربية الآن وأي الرجلين عندك وأي الرجال عندك وأي رجل وأي رجلين وأي رجال والزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم نذر والزموا إضافة لدن والزموا إضافة لدن فجر وألزموا ألزم العرب لدن إضافة الإضافة إلا أنهم نصب غدوة بها نذر لدن غدوة أمس إنما هو الرفع ونصب غدوة بها عنهم نذر ونصب غدوة بها عن عنهم نذر عن العرب أيوة إذا نصبت إيش عربه تميز لا إيش غيره خبر كان المحذوف خبر كان المحذوف إذا رفعوا ما بعدها إذا رفعوا ما بعد ماذا لا بعد بدون لا مستين يكون مبتدا مؤخر أبدا يكون كان هذا تاما أيوة. فاعل لدن غدوة لدن غدوة لدن غدوة وفقعس هذا نظمه ابن مالك الكافية فقعس قبيلة فقعس من العرب لكن يا شيخ أكثر حذف كان مع اسم أن يكون بعد إن ولو ولو هذا كمان لا الأكثر لكن كفر كفر فقعس هذه لغة ببعض العرب يا جميل لغة ببعض العرب هذا فقط نعم ولا يقدر يعني اللي في هذا يا رب شخص بنا يا سيدي. طيب إذا كان هذا النصر تكون تمييز تكون تمييز أو خبر كان محبوب أمسك وما عامع فيها انظر من الكتاب وما عامع فيها قليل ونقل فتح وكسر للسكون يتصل ومع مع مع فيه قليل ولكن ومع مع فيها قليل محمد لا شيخ الاخ عنده سؤال لا ما ما اللي كان ورا ما له لا لا ما في السؤال يا شيخ ما في سؤال يقول الأمة نائمة الجهاد بين العالم أنت أنت ما عامع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل كلام صحيح ومع مع فيها قليل من وقيح مع مع مع فيها لغة ربيعها مع والله معكم القراء لكن قليل لعلها ليست تبعية واضح مع مع مع فيها قليل لغة لربيعة كمان من العرب قبل ربيعة ما أقرأ واحد من كله ذات القراءة هذا به والله معكم التكون أمس ونقل فتح وكسر للسكون يتصل ونقل فتحها وكسرها إذا اتصلت بسكون مثل مع القوم مع القوم هذا بالفتح على الأصل نعم على الأصل مع القوم هذا على لغة مع يبنيها. إذا كان بعده ساكن أو مع ابن فلان الانتقاء الساكن تكسر. طيب وهنا مبنية تكون ما هو مبنية إذا كان ما بعدها ساكن ما هو إلا عند ربيع السكون وأما ما تبقى ذلك معرف قراءة والله معكم هذه مبنية على السكون هذه قراءة لا من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع فأما لدن فلابتداء غاية زمان أو مكان وهي مبنية عند أكثر العرب لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وهو الضربية وابتداء الغاية وعدم جواز الإخبار بها وعدم جواز الإخبار بها ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن وهو الكثير فيها ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن كقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما علما هنا مفعول المطلق يا شيخ هنا علما هو المطلق أو التمييز لا هو المطلق السنة الماضية قلت علم هنا عرفانية يا شيخ نعم هذا الذي تكون هذا من المفعول هذا علمناه من الذي علم هذا يعرفون لا يسبق القصر من هو الذي يعرف الآن لا تستعجلوا بها اليوم جاء الحادث يعني في البغى البغوي من التفاتن المحتضر الذي يعتبر فيها وعيد على من يقول برأيه في القرآن أنت أيه علمناه نعم هنا بمعنى عرفة وعلمناه من لدنا علما أكون علما هذا يعني ليش ما تكون مفعول ثاني أو مصدر وتكون مفعول ثاني علمناه من لدنا علما زي العمل العامل عمل هذا إيش يحتمل أن يكون مفعول به ويحتمل أن يكون أنا مفعول به ولكن الكثير أن يكون مفعول مفعول ما كان مع الفعل الذي يجتمع معه علم هذا تكون هو مفعول وعلم استمع مع علمناه في الحروف أمسك غير قيام الله أعلم دام المفعول مطلق لكن الشيخ مصدر علم أبو التعليم يا أخي يا علم من حروف علمه صناعيا كما قاله ابن مالك في الكتب هذا علم ما له مصدر عظيم القياسية المصدر القياسية علم ما جاء في الإنسان العرب وعلى قياس المصدر المعلم آخر انتبه وعلمناهم من لدنا علما هذا يعني تستمع معه في الحروف الأصل أي نعم لأن الحروف الأصل عليمة وهنا عليمة بمعنى عرفة نعم عرفة قوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه هذا قراءة من لدنه حفظ وقراءة وقيس تعربها ومن القراءة فقعته وقيس قيس تعربها وقيس تعربها ومنه قراءة أبي بكر من لدنه تعربها قيس من العرب قل من لدنه من لدنه ويقول ومنه قراءة أبي بكر ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم لينذر بأسا شديدا من لدنه هذا تبعي من هذا تبعي فهم لدنه يقولون لكنه أسكن الدالة وأشمها الضمة أنا قلت لك هذا من لدنه أسكن الدالة وأشمها يعني لدنه مثل يعني لكنه أسكن الدالة وأشمها الضمة قال المصنف يحتمل أن يكون منه قوله تنتهض الرعدة في ظهير من لدن الظهر إلى العصير ويجر ويجر ما ولي لدن بالإضافة إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن كقوله وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي وهي منصوبة على التمييز وهو اختيار المصنف ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر وقيل هي خبر لكان المحذوف والتقدير لدن كانت الساعة غدوة ويجوز في غدوة الجر وهو القياس ونصبها نادر في القياس فلو عطفت على غدوة المنصوبة في بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل فتقول لدن غدوة وعشية وعشية ذكر ذلك الأخفش وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن ومرفوع بكان المحذوفة والتقدير لدن كانت غدوة وهي وكانت تامة وأما أنت أن يجوت لك أردت أن يعرفتها تجير هذه أخبار وأما مع فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته نحو جلس زيد مع عمرو وجاء زيد مع بكر والمشهور فيها فتح العين وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب ومن العرب من يسكنها ومنه قوله وهو ربيعة ربيعة من العرب يسكنها ومنه قوله فريشي منكم وهواي معكم معكم وإن كانت زيارتكم لماما ما ذكر الآية هذا ابن عقيل ما ذكرها ولو ما ذكرها مستهونة يا الله معكم ترى وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك بل هو لغة ربيعة وهي عندهم مبنية على السكون وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف وادعى النحاس الإجماع على ذلك وفاسد فإن السبويه زعم أن ساكنة العين اسم هذا حكمها إن وليها متحرك أعني أنها تفتح وهو المشهور وتسكن وهي لغة ربيعة فإن وليها ساكن فالذي ينصب على الظرفية يبقي فتحها فيقول مع ابنك والذي يبني على السكون يكسر لالتقاء الساكنين فيقول مع ابنك مع ابنك واضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلو وأعرب نصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر هذا الصلب أسمع فيه يعني وضمن بناء غير ان عدم تمام حتى يخرج ينتهي الدرس معنا نمسي معه وعدمه وضمن بناء غير ان عدم تمام مهم العربية وضمن بناء غير ان عدم تمام له اضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب اول دون مجيهات يا ذو بعد اسمع هذا هذا هذا هذه الجهات وغير تبنى على الضم اذا حذف مضاف اليه منوي معناه واما الحاله الثالثه ثلاثه هذا تعرف فيها تبنى على الضم إذا حذف مضاف إليه ونوي معناه مثل لله الأمر من قبل ومن بعد. أنا نوي مضاف من قبل غلبي ومن بعد حذف مضاف إليه غلبي ونوي معناه فبنيت على الضب هذا معنى. وكذلك تحت واضح تحت وفوق وغير ذلك وغيره كمان مامو غيره من الباب لا أمسك فين غيره. وأما الأحبار الثلاثة هذه الباقية تعرف وهي إيه أن يحذب مضافه لله والمنبياء يحذبه مثل ومن قبل نادى مولا كل مولا من تضاف قبل وبعد نعم كل مولا من قبل ذلك هذه الحالة الأولى التي تعرف والحالة الثالثة أن يقطعان بالضبط الثانية لا أنا خلينا نسمع الكلام. والحالة الثانية الثانية من الأحوال الثلاثة